أصحاب الفيل فأرسلت عليهم طيرا أبابيل يا رددت عن البيت الحرام أصحاب الفيل فأرسلت عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة وحفظت مقام الخليل وحجر إسماعيل أنت الحفيظ الجليل أنت الحفيظ الجليل حسبنا ونعم الوكيل سبحانك جل جلالك سبحانك يا مجلي الخطوب سبحانك يا مجلي الخطوب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحفظ رزقه بما اقترفوا من ذنوب سبحانك يا فارق الإصباح سبحانك يا مالك الأرواح سبحانك يا فالق الإصباح سبحانك يا مالك الأرواح يا من هديت الطير على هامات الرياح تطلو وجعلت وكان ذلك على إلا إليك. من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط ويفتح الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين.